قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فمع تفسير بعض الآيات من سورة الفرقان مطلعها قول الله تعالى في شأن جهنم أعزنا الله وإياكم منها وجدير بنا أن نتعوذ بالله من النار دائما وأبدا. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وأيضا كان يتعوذ في كل صلاة بعد التشهد من جهنم والعياذ بالله. قال تعالى وإذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا أي إذا رأت النار أهلها من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وهذا التغيظ مذكور أيضا في سورة الملك قال تعالى تكاد تميز من الغيظ أي تكاد أن تتقطع وينفصل بعضها عن بعض من شدة الغيظ. فالشيء إذا اشتد غيظه وصل به الأمر إلى أن يتقطع. ولذا ذكر العلماء الذين صنفوا في الحيات أن منها حيات شديدة العداوة لبني آدم إذا رأت شخصا من بني آدم عن بعد طارت ألقت بنفسها عليه بكل قوتها، فإذا قدر وتفاداها الشخص كان انطرح على بطنه تنزل بجواره تتمزق قطعا من شدة غيظها أنها لم تصب هدفها. فجهنم تكاد تميز من الغيظ. وقال تعالى هنا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. هل جهنم عياذا بالله لها إدراك؟ قال فريق من العلماء نعم جهنم لها إدراك، لكن يعلمه الله سبحانه. دل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الصيف من حرها وأشد ما تجدون في الشتاء من بردها. ودل على ذلك أيضا قول الله تعالى كلما ألقي فيها فوج سأل، قول الله تعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. قول النبي صلى الله عليه وسلم احتجت الجنة والنار فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. فالجنة لها إدراك يعلمه الله والنار لها إدراك يعلمه الله. قال تعالى وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين أي مقيدين، فأهل النار مقيدون، أرجلهم مقيدة ورقابهم فيها السلاسل كما قال تعالى إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. وهنا قال تعالى مقرنين دعوا هنالك ثبورا أي دعوا على أنفسهم بالهلاك، فالثبور هو الهلاك. قول القائل يا ثبورا يعني يا هلاك، يا هلاك تعال يا هلاك، وحل يا هلاك، وانزل يا هلاك، فهذا موقف موطنك. دعوا هنالك ثبورا أي دعوا على أنفسهم بالهلاك، كما فسر ذلك بقول الله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. قال سبحانه لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، لا تقولوا مرة واحدة يا رب أمتنا، لا تدعوا على أنفسكم بالهلاك مرة بل مرات ومرات، أي فليستمر دعاؤكم على أنفسكم بالهلاك مرات ومرات فلا تحين مجيب. قال تعالى لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قل أذلك خير، أي العذاب الذي فيه أهل النار خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. قال فريق من أهل العلم هذا من باب أفعل التفضيل الذي ليس في المقابل منه شيء، كما تقول قالت النسوة لعمر أنت أفض وأغلظ من رسول الله، فرسول الله ليست به فظاظة وليس بغليظ صلوات الله وسلامه عليه، ولكنه من باب أفعل التفضيل الذي ليس في المقابل منه شيء. وسيأتي استدلال له أصرح في قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، أي خير من أهل النار مستقرا وأحسن منهم قيلولة، فلا تأتي القيلولة إلا وأهل الجنة قد أخذوا مآخذهم منها بإذن الله، جعلنا الله إياكم منها. أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء على أعمالهم ومصيرا يصيرون إليه، لهم ما يشاءون فيها خالدين، كان على ربك وعدا مسؤولا. ما معنى قوله تعالى كان على ربك وعدا مسؤولا؟ وعدا يسأل العباد ربهم فيقول أهل الإيمان يا ربي وعدتنا فوف لنا، يا ربي وعدتنا فأنجز لنا ما وعدتنا، وعدتنا إذا عملنا صالحا أن تدخلنا جناتك فأنجز لنا ما وعدتنا، وعدت من قال لا إله إلا الله بأن تدخله الجنة وقد قلناها يا رب، وهو نحو قوله تعالى لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. قال العلماء الذي اتخذ عند الرحمن عهدا هو قائل لا إله إلا الله، له عهد عند الله سبحانه أن يدخله الجنة كما بين الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن عذب لأشياء اقترفها لجرائم ارتكبها إلا أن مآله ما دام من أهل التوحيد إلى الجنة. يطرح بعض العلماء قولا فيقولون لا يجوز أن نقول إن ربنا سيسأله العباد، إنما هذا تفضل منه. نعم هو تفضل منه سبحانه، ولكن أيضا قد يسأل الكريم، قد يسأل الشخص الكريم، يسأله من تعود منه الإحسان فيقول أكرمنا أكرمك الله ونحو ذلك، فالكريم أيضا يسأل. ودل على الجواز أن النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة يوم بدر كان يقول عليه الصلاة والسلام اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، فهذا جائز، وهو من صور الأدعية التي كان رسولنا يدعو بها عليه الصلاة والسلام. فقوله كان على ربك وعدا مسؤولا، وعدا يسأله العباد ربهم أنجز لنا ما وعدتنا يا ربنا. وفي أواخر سورة آل عمران ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، أي على ألسنة رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، كان على ربك وعدا مسؤولا. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله، الحشر الجمع، هناك حشران، حشر في الدنيا، حشران في الدنيا وحشران في الآخرة، ومن العلماء من يقول إن صور الحشر أكثر من ذلك بكثير وكثير، ولكن هناك حشر ذكر في القرآن الكريم في الدنيا، مثل قول الله تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، فكان حشر يهود بني النضير إلى الشام. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان أشراط الساعة: نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا. أما حشر الآخرة فصوره متعددة، أحيانا يساقون إلى الجحيم، يحشرون إلى الجحيم كما قال تعالى: احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم إلى صراط الجحيم. وتحشر أيضا كل أمة مع ما كانت تعبد، وأيضا حشر من القبور، يخرجون من القبور إلى عرصات القيامة. والحشر الآخر الذي هو من عرصات القيامة إما إلى جنة وإما إلى النار. قال تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، نسوق المجرمين إلى جهنم وردا. فأشهر حشرين في الدنيا حشر ذكر في القرآن في تفسير قوله تعالى: والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، والحشر الذي هو بين يدي الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا. والحشران الأخرويان الشهيران: حشر من القبور لعرصات القيامة، وحشر بعد ذلك إما إلى جنة جعلنا الله إياكم من أهلها، وإما إلى نار أعاذنا الله إياكم منها. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينادي منادي يوم القيامة لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها مؤمنوها ومنافقوها، فيأتيهم ربهم في صورته في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقول: لا، لست بربنا، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فيأتيهم ربهم في صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعم أنت ربنا. هنا روايتان كلاهما في الصحيح، ولكن إحداهما شاذة والأخرى ثابتة. الشاذة هي: فيكشف ربنا عن ساقه، فيسجد من كان يسجد له في الدنيا. والرواية الأخرى الشهيرة التي عليها أكثر الرواة من الناحية الحديثية: فيكشف عن ساق، فيكشف عن ساق. فرواية: فيكشف ربنا عن ساقه، ورواية أخرى: فيكشف عن ساق، فيخر من كان يسجد له في الدنيا رياء وسمعة لوجهه طبقا واحدا، ويأتي من كان ويخر ويأتي من كان يسجد لله فيسجد. وقد قال تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، في شأن أهل الكفر والنفاق، في شأن أهل النفاق عفوا. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول: أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. قوله تعالى: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله، كيف يمكن فيه الانفكاك عن عبادة النصارى لعيسى، أو كيف يمكن فيه تنزيه عيسى عليه السلام عما قد يفهم من الآيات، وكذلك عزير. فقوله: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله، قال فريق من العلماء: إنما لغير العاقل، إذن سيخرج منها الملائكة الذين عبدتهم قبيلة خزاع الكافرة، سيخرج منهم عزير الذي عبده اليهود، سيخرج منهم عيسى عليه السلام الذي عبدته النصارى. ولقد قال تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، وعفوا، لا يسوغ قراءة الآية إلا متعلقة بما قبلها. فالله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا أقصد هذا. قال تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، اقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، لا لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون، إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يصلح. وأنا أعدت التذكير بهذا لأن كثيرا من القراء حتى في أكبر المساجد يبدأون قراءة أحيانا هي بداية خاطئة يخطئها أهل الوقف والابتداء بقوله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فهذا الابتداء مفاده إن الذين سبقت لهم منا الجنة أولئك عن الجنة مبعدون، لكن تربط بما قبلها والله أعلم. فقوله تعالى: وما يعبدون، خرج منها عيسى عليه السلام، خرج منها العزير، خرجت منها الملائكة، ومن العلماء من قال: وما يعبدون ممن رضي بأن يعبد من دون الله سبحانه. قال تعالى: فيقول: وأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. هنالك يتبرأ كل معبود من عابديه. قالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وأبأهم حتى نسوا الذكرى وكانوا قوما بورا، أي هلكة. وسأتي لذلك مزيد بيان إن شاء الله. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.